المصنف رحمه الله وإياه في كتاب البيع قال: وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيذكر المؤلف رحمه الله شروط البيع، فذكر منها كما سمعنا بالأمس الرضا من المتعاقدين، رضا صحيح، ولا يجوز بيع المكره إلا بحق، إذا أكره بحق فلا حرج، وأن يكون المبيع أو محل العقد إن كان ثمنا أو مثمنا مباحا، أن يكون مباحا، وأن يكون كل من العاقدين مأذون له بالتصرف، مأذون له بالتصرف، فلا يجوز بيع ولا شراء السفيه ولا الصغير والمحجور عليه والعبد إلا بإذن سيده. وذكر كذلك أن يكون محل العقد مملوكا للمتعاقدين، الثمن والمثمن مملوك للمتعاقدين أو مأذونا له فيه بأن يكون وكيلا أو نحو ذلك. ثم ذكر أيضا من شروط البيع أن يكون محل العقد اللي هو الثمن أو المثمن مقدور على تسليمه، مقدور على تسليمه، فلا يجوز بيع العبد الآبق أي الذي هرب من سيده وشرد لا يعلم أينه، أو يعلم في جهة ما لكن لا يضمن الحصول عليه، وكذلك الطير في الهواء والسمك في الماء أو الحيوان الشارد، فهذه الأشياء لأن الغرر فيها واضح، وبيوع الغرر مجمع على تحريمها والنهي عنها كما ورد عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، والغرر هو كل ما لا تعلم نهايته ولا يتحقق من تحصيله ولا يكاد ينضبط ويكون مدعاة للنزاع بين المتعاقدين، فهذه فلا بد أن يكون المبيع مقدور على تسليمه أو محل العقد اللي هو الثمن والمثمن كل منهما مقدور على تسليمه. نعم. قال: ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. أيضا هذا داخل في هذا الشرط، القدرة على التسليم، فلو أن إنسان غصبت منه أرض أو سلعة أو ما إلى ذلك لا يجوز له بيعها، لا يجوز له بيعها إلا من الغاصب لكن برضا من المغصوب منه، لكن لو أن الغاصب أكرهه على البيع مر بنا أن الرضا شرط من شروط البيع، لكن إذا صلحت الأمور ورأى صاحب المغصوب أن يبيعه من الغاصب الذي هو بيده فلا حرج لأنه تحت يده، أو يبيعه من شخص يستطيع أن يرغم الغاصب على إعادة ما غصب فهذا لا حرج لأنه يكون مقدور على تسليمه في هذه الحالة. قال: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. وهذا شرط آخر في شأن المبيع أو الثمن، أن يكون معلوم، والعلم بالمبيع إما يكون برؤية مشاهدة أو بصفة منضبطة فيقول: بعتك هذا الشيء، هذا الكتاب الذي بين يديك، هذا الحصان، هذه الأرض، هذه الدار وكذا وكذا، أو بعتك داري التي في مكة صفتها كذا وكذا، ويذكر من الصفات ما تنضبط بها، أو بعتك الحصان الذي في مكة وصفته كذا وكذا. نعم. قال: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. لم يصح لأن هذا يكون المبيع مجهول، إذا اشترى شيئا لم يره أو رآه وجهله لم تكن الرؤية كافية، أو وصف له بما لا يوصف به السلم. عقد السلم هو من عقود البيع التي يقدم فيها الثمن ويؤجل المثمن، وسوف يفرده المؤلف بفصل. فمن شروط السلم أن يكون المسلم فيه معروف بصفة واضحة، إن كان في الحب أو في التمور أو في سلع مصنعة يكون منضبط بما لا يكون مدعاة للنزاع. فإذا كان المبيع الذي وصف بمثل ما يوصف به المبيع في السلم فلا حرج، يكون واضح ولا إشكال. أما إذا كان مجهولا فلا يصح البيع في هذه الحالة. قال: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. الحمل في البطن واللبن في الضرع لأنه مجهول، وما يدرى ما يكون الحمل، قد يكون حي، قد يكون ميت، قد يكون ذكر، قد يكون أنثى، قد يكون أكثر من واحد. واللبن في الضرع كذلك مجهول حاله وما يدرى ما يكون، فنهي عن بيعه. وقد جاء الحديث أنه عليه السلام نهى عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة، وكانت بيوع معروفة في الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور على ما تنتج هذه الناقة وما أيضا ينتج ما في بطنها، فهذا لا شك أن فيه غرر وجهالة. وكذلك اللبن في الضرع، لكن بعض أهل العلم رخص في اللبن إذا كان من شاة معلومة أو ناقة معلومة أو بقرة معلومة وأشار إليها واللبن في ضرعها، فقالوا مثل هذا يرخص فيه. وإنما النهي الذي ورد في حديث ابن عباس إذا كان اللبن مجهول ولا يدرى ما كميته وما مقداره وما نوعه. إنه إذن إذا حدد وقال بهذه الآرية سأحلب لكم من هذا اللبن، من هذه البقرة أو من هذه الشاة، تكون تفت الجهالة هنا. نعم، إذا قدره بمقدار. أما المقصود إذا يعني قال له ما في هذا الضرع، أما إذا أراد أن يحتلبه له فهذا شيء آخر. قال: ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمره. فهذه أيضا داخلة في الجهالة. فالمسك في فارته، الفارة يقول بعضهم المقصود به ما يفور من بعض الحيوانات وهو الغزال، هناك نوع من الغزلان أنه يخرج منه من سرته نافجة أو فارة ويكون فيها دم ينعقد ويكون مسكا، هكذا يقال والله أعلم. فيقال هذا المسك في هذا الفأرة وعاء له، لكن ما يدرى يعني مقدار هذا المسك وما نوعه، هل يكون مسك أو لا يكون، فقالوا هذا مجهول حتى يستخرج من فارته. فهذا الفقهاء يتابعون من قبلهم أن المسك يكون من هذه الأنواع من الغزلان، ولذلك يقال إنها تطرد أو تطارد حتى يعني تتعب وتشتد فينتأ في سرتها هذا أو يفور هذا الفار فيتجمع دم وينعقد ويكون مسكا بأمر الله. ولذلك مما يمتدح به المتنبي ممدوحة يقول: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فيزعمون أن دم الغزال يتحجر ويتكون حتى يكون منه هذا المسك، والله أعلم. فبيعه مجهول. وكذلك التمر في النوى، النوى في التمر ما لم يكن قد استخرج منه. ومن أهل العلم من يرخص يقول إذا كان هذه الأشياء الناس على علم بها، وخاصة من يتردد في هذا الشيء ويعلمه ويعرفه، حتى الفارة المسك في الفارة يقول التجار يميزون هذه الأشياء ويعرفونها حقيقة، وكذلك النوى في التمر يعرفه ومن أنواعه، فلا حرج، والجهالة تكون عندهم منتفية. إنما الجهالة في حق من لا يكون من أهل الاختصاص في هذه الأنواع. قال: وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. وهذا كله باعتبار أنه لا يكاد ينضبط الصوف على الظهر. يقولون بعضهم يرى أنه ملحق بأجزاء الحيوان التي لا يجوز بيعها، وهذا الإلحاق لا يصح، وهذا القياس، لأن الأجزاء الأخرى من الحيوان أصلا لا يجوز بيعها لأنها متصلة به. أما الصوف يجز وقتا بعد وقت ويعرف، ولذلك رخص فيه بعضه للعلم، وإن كان ورد في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصوف على ظهر الحيوان وعن بيع اللبن في الضرع، لكن الحديث فيه مقال، فيه مقال. وإلا فالصوف يعني يرى ويعرفه، وخاصة من هو يمتهن هذه الأشياء فيعرف مقدار الصوف الذي على ظهر الحيوان. الصوف على ظهر، نعم، قال وصوف على ظهر وفجل ونحوه، والفجل ونحوه من المنتجات الزراعية التي تكون يعني ثمرتها داخل الأرض، كالفجل والجزر والبصل والثوم ونحوها من الخضار التي تكون في جوف الأرض. وأيضا هذه الأشياء نجد مثلا ابن القيم وشيخه ابن تيمية وهم من العلماء الذين توسعون في هذه الأشياء يرون أنه لا حرج، لأنهم يقولون التجار والزراع يعرفون ويستطيعون أن يعرفوا مقدار هذه المخبوآت من جزر أو بصل أو ثوم، وإن كان مخبوء في الأرض لترددهم، فمن الورق يعرفون إن كان هذا جيدا أو رديئا، كبيرا أو صغيرا، فيقولون رخص لي، فالجهالة منتفية. فعلى كل حال هذه الأشياء التي سردها المؤلف مبنية على كون هذه مجهولة، فإذا استطاع الإنسان بخبرته أو بطريقة ما أن يتعدى هذه الجهالة ويعرف حقيقة الأمر في هذه المبيعات فلا حرج، فلا حرج، لأنها لم يرد فيها نص بذاتها، إنما المقصود البعد عن الغرر. قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة هذه من بيوع الجاهلية، وردت من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصات وعن بيع حبل الحبلة، فهذه كلها بيوع جاهلية. الملامسة اختلف في المقصود منه، ورد في تفسير أبي هريرة وأيضا تفسير أبي سعيد أن كل من المتبايعين يقول الثوب الذي تلمسه فهو لك بكذا، تلمسه، يبيع الرجل ثوبه على أن يبيعه الآخر ثوبه من غير أن ينشر الثوب بين يديه، بل يقول إذا لمسته، أو يقول أي ثوب تلمسه بمجرد اللمس فهو عليك بكذا، أو كذلك النبذ، ينبذ الثوب ويقذفه، فيقول ما نبذت لك أو ما نبذت عليك فهو عليك بكذا. أو مثلا بيع الحصات، أي حصات إذا رميت الحصات ووقعت على ذلك الثوب أو على ذلك الحيوان أو على تلك السلعة أو ما بلغته من الأرض فهو لك بكذا، هذه كلها مغالطات وغرر وقمار، يكون فيه نوع قمار، لأنه قد يربح شيء يعني كثير وقد يخسر شيئا كثيرا، فنهى عنه عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح ومتفق عليه أنه نهى عن الملامسة والمنابذة. قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه. ولا عبد من عبيده، لأنه يختلفون يتفاوتون، فإذا قال أي عبد تأخذه من عبيدي فهو بكذا، فقالوا هذا لا يصح، لابد أن يعين العبد، فهم ليسوا على حد سواء، يختلفون في الكبر وفي الصغر وفي الذكاء وفي الفطنة وفي خفة الحركة والنشاط وما إلى ذلك. وهكذا الحيوانات، يعني لو قال أي حيوان تأخذه، أي شاة تأخذها، أي حصان، أي من هذه الحيوانات فهو بكذا. لكن الحقيقة كما نشاهد إذا كانت الحيوانات يعني كما هو الآن في شأن تربية الحيوان وأنها تكاد تكون على حد سواء في أعمارها وفي وزنها وفي سمنها، فتجد صاحب الغنم واثق أن غنمه متقاربة تماما، فيقول أي شاة تأخذها فهي بكذا، فإذا عرف أن هذا متقارب فلا حرج. أما العبيد في وقت الرق وبيع العبيد فلا شك أن الأمر يختلف وفيه غرر وجهالة. قال ولا استثناؤه إلا معينا. ولا استثناء إلا معين، يعني لو قال بعتك هذا الشيء مثلا هذا القطيع من الغنم إلا عشرا منها، والقطيع يقولون يطلق على ما بين من العشر إلى الثلاثين أو إلى الأربعين، إذا بلغت الماشية بلغ عددها عشرا فما فوق إلى ثلاثين أو إلى أربعين سمي قطيعا. قال بعتك هذا القطيع إلا عشرا منه إلا خمسا منه، فاستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، لأنه قد يأخذ خمس من أفاضلها، صاحب الغنم يستثني خمس من أفاضل الغنم فيخل بالصفقة. وقد جاء في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام وهو عند أصحاب السنن وعند أحمد نهى عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تكون معلومة، عن الثنية إلا أن تكون معلومة، أي استثناء، فلا يجوز استثناء شيء إلا يكون معلوم. قال وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. هذا مستثنى لأن هذا الاستثناء من ناحية متميز وورد الأثر فيه، جاء في الأثر أن أبا بكر وعامر بن فهيرة في رحلة الهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام اشتريا شاة واستثنيا للبائع رأسها وجلدها وأطرافها، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا، وهذه واضحة متميزة فلا حرج. فلو أن إنسان اشترى شاة أو بقرة أو بعيرا أو حيوانا مأكولا والبائع استثنى قال له الرأس له الجلد له الكرعان أطرافها فلا حرج. قال وعكسه الشحم والحمل. واللحم أو الحمل عندي الحمل. عكسه الشحم والحمل، استثناؤه لا يجوز لأن الشحم لا يكاد يتميز، والحمل كذلك أيضا مر بنا أنه مجهول، قد يكون شيء وقد لا يكون شيء، قد يكون ذكر قد يكون أنثى، فاستثناؤه لا يصح فهو مجهول، فيلحق المبيع كله ويجعله يصير في حكم المجهول. فلو قال بعتك هذا الحيوان لكن شحمه لي أو حمله لي فلا يجوز لأنه يصيره مجهولا. أسأل عليكم الشحم ألا يمكن أنه يميز الشحم؟ ألا يمكن تمييزه؟ لا لا يكاد، لأن شيء في داخل، يعني الشحم منه ظاهر ومنه باطن، فالباطن منه لا يكاد يعرف إلا بعد ذبح الحيوان، يكون في باطنه ولا يكون معروفا. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقي اللائي ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. نعم، لأن هذه الأشياء لا يمكن، يعني لو قيل لابد أن يعني تكشف وينزع عنها قشرها لفسدت على الناس، من الصعب، هذا يؤدي إلى الحرج. والسنبل ورد الحديث بما يدل على أنه يجوز أن يباع في سنبله، كما جاء في حديث ابن عمر أنه عليه السلام نهى أن يباع الحب حتى يشتد أو يبيض، فهذا مفهومه على أنه إذا اشتد أو بيض واستوى يجوز بيعه حتى في سنبله، حتى في سنبله. والبطيخ والبيض ونحو ذلك هذه الأشياء لا يمكن أن تباع إلا وهي بقشرها، فلو نزع عنها القشر لا تعرضت للفساد. أحسن الله إليكم، بالنسبة للبطيخ ونحو ذلك أهل الخبرة قد يعرفون هذا أنه جيد أو رديء بمجرد النظر أو اللمس وما شابه ذلك، لكن الذي ليس عنده خبرة فربما اشترى وظنها جيدة فصارت رضية. لا شك هذا يحصل، يعني مثل الرمان والبطيخ، فلا شك أن هذا، لكن على كل حال يعني غالبا أن يعني المزارعين لا يكادون يقطفونها إلا وقد استوت، إلا وقد استوت وتكون مستوية. فهم لأن هذا شيء يضر بمصالحهم هم أيضا. يعني يقال للشخص هذا تعلم كيف تعرف يعني الجيد من الرديء ثم تشتري حتى لا يحصل الضرر للبائعين، ألا يقال لهذا بإلزامه بذلك إذا لا على الحال هذا يعني مرخص فيه؟ نعم. يعني الفقهاء يرون هذا يوقع في الحرج لو قلنا أن هذه لا تباع إلا يعني مكشوفة أو يعني مفتحة، صعب. يعني لو أتيت صاحب الرومان قلت لا بد أن تقشر الرومان صعب لنرى المستوى من غير المستوى والبطيخ وهكذا يفسد عليه، قد لا يشترى ويتعرض للفساد بسرعة مع أنه يبقى في قشره أيام كثيرة، فهذا صعب. يعني بزعمهم أنه ليس كشأن الجزر مثلا واللفت والبصل، هذه لو استخرجت تتحمل أياما تتحمل. ومع ذلك قلنا أن من أهل العلم حتى في شأن الجزر والبصل يرى أنها تباع وهي في جوف الأرض، لأن أهل النظر الذين عادة يبتاعون هذه الأشياء من الفلاحين يعرفونها. إذن لا يفرق بين شخص يعرف الجيد من الرديء أو لا يعرف، لا هذا يرجع إلى النفس المكلف. يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان يعني بفطرته هو يسعى ويجتهد أنه الإنسان السوي أن يحصل على الأشياء التي تكون يعني نافعة وليس فيها خلل، يعني هذا شيء مركوز في فطر الناس. قال وأن يكون الثمن معلوما، وهذا أيضا من الشروط من شروط البيع، مثل ما أن السلعة لابد أن تكون معلومة الثمن لابد يكون معلوم مقداره ونوعه. وعادة الثمن في الغالب نقود، لكن مر بنا أنه قد يكون غير نقود، قد يبيع أشياء يعني مثل المقايضات، المقايضات تكون سلع بسلع سلع بسلع، لكن عامة البيوع أن تكون سلع بأثمان، فالأثمان غالبا ما تكون نقود. فهذه النقود في العصور الماضية قد تكون ذهب، قد تكون فضة، قد تكون قطع نحاسية من العملات البسيطة، ثم أيضا مقدارها. الآن لابد أن تعرف العملة، إن كانت مثلا ريال، جنيه، دولار، دينار وما إلى ذلك، وخاصة في الأسواق التي تكون يعني عرضة لتعدد العملات فيها، فلابد أن تعرف العملة حتى لا يقع النزاع، يقول بعتك بالدينار يقول لا بالدولار، أو بالريال يقول لا بالدولار. وأيضا مقدار الثمن، وأيضا كونه مقدم أو مؤجل وما إلى ذلك. قال فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة، فإن باعه برقمه نعم، أو بألف درهم ذهبا وفضة، هكذا عندي، أو باعه بألف درهم ذهب وفضة ذهبا أو تمييز، إذا كان عندك منصوب ولا عندي مرفوع، الفضة مرفوع بألف درهم عندي خطأ منصوب عندك، يكون تمييز إذا كان منصوب، ويجوز فيه وجوه، يعني إن جعله منصوب فهو يكون تمييز بألف درهم ذهبا وفضة، وممكن أن يكون أيضا بدل من الألف، ألف يكون الألف منها شيء دراهم ومنها شيء، منها شيء ذهب ومنها فضة، الفضة هي التي تكون دراهم والذهب يكون دنانير، فهذا أيضا داخل في المجهود، لأنه إذا قال بألف بعتك بألف دولارات وريالات، طيب ما مقدار الدولارات والريالات؟ أو قال ألف درهم ورجع وقال ذهب وفضة، طيب ما مقدار الذهب وما مقدار الفضة؟ لكن من الفقهاء من رخص في هذه الصورة، لأنه قال ما دام قال ألف درهم عرفنا المقدار الثمن، وكون بعضها ذهب وبعضها فضة لا يشكل، لأن الذهب والفضة صرفه في عند البيع يرجع إلى مقدار الصرف عند الصفقة، فالدينار مثلا 10 دراهم أو 12 درهم بحسب نوع الصرف، فبعضهم أجاز هذه الصورة وقال لا تدخل في الجهالة، إذا قال له ب1000 درهم واستثنى أو استدرك قال ذهب وفضة، أنا ما عندي كلها دراهم الألف، عندي شيء ذهب وعندي شيء فضة، أو ليست كلها عندي ذهب، فبين له أن بعضها ذهب وبعضها فضة. وهكذا لو قال بعتك بألف منها دولارات ومنها دني، لكن هذا قد لا يتميز بالنسبة، لأن الألف إذا كان دولار شيء وإذا كان ريال شيء آخر، والسعر متفاوت جدا، بخلاف لما يقول ألف درهم قدر السعر لكن اختلف نوعه، هل يجعلها الألف كلها بما يساوي الدراهم من الذهب أو بما يساويها من الفضة، وهذا لا يشكل. قال فإن باعه برقمه أو بألف درهم من ذهب أو برقمه، الرقم هو ما يكتب على السلعة، قال بعتك إياه برقمهم يجهلون، أو أحدهما يجهل الرقم، قال كم هذه السلعة، قال بحسب ما هو مرقوم عليها مكتوب. فإن كان المشتري يعلم الرقم الذي عليها 10، 20، 50، 500، 1000 فلا حرج، أما إذا كان دخل في على جهالة بهذا فلا يصح، لا بد من علم، العلم بالثمن. قال فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهله أو أحدهما لم يصح. أو بما ينقطع به السعر، يعني قال أنا لن أدخل معك في مماكسة، خلاص أنا أشتري منك بما يشتري به الناس، بعضهم يفسر عبارة ما ينقطع به السعر أي ما يشتري به الناس، أو بما يبلغه في المزايدة في الحراج، يعني قال الناس يتزايدونها فباع منها أشياء، يعني مثلا عنده 100 من هذه السلع فزاود فيها للمزايدة فبيعت مثلا من 30، قال إذن انقطع السعر بال30 أنا أشتري منك بال30، هذا الذي انقطع به السعر. أو بما يبيع به الناس، مثل ما يبيع جيرانك السلعة التي مماثلة لما عندهم أنا أشتري به، فهذا يرى المؤلف أنه مجهول، لأن ما يدرى، قد ينقطع السعر ب25، قد ينقطع ب30 أو ب35، والناس يتفاوتون في محلاتهم في البيع كما هو مشاهد، السلعة واحدة لكن يختلفون في مقدار بيعها، هذا يقول أنا أصلا اشتريتها غالية فأبيعها بما يناسبني، أو تكون صناعتها وإن كانت مماثلة لكن صناعتها من مصدر آخر. فالمؤلف يرى أن هذا مدعاة للجهالة، ومن أهل العلم من يرى أن هذا كله لا يكون مجهولا، ليس بمجهول. إينا. أو بما باع زيد، أو بما باع زيد، يقول مثل ما باع زيد وهم يجهلانه أو أحدهما يجهل ما باع به زيد، فهذا أيضا يكون الثمن فيه مجهول. قال وجهله أو أحدهما، أي جهل ما باع به زيد، فيعتبر الثمن مجهول ولا يصح البيع في هذه الحالة. لكن قلت لكم من الفقهاء من يتوسع في هذا الباب ويرى أن الجهالة ترد إلى ما هو معلوم، فيقول إذا تنازعوا هذا الشيء له مثيل في السوق، يقدر له سعر المثل، والمعاملات مبنية على السرعة والإنجاز، على السرعة والإنجاز، ومن الصعب إحراج الناس وتقييدهم بالقيود، فإذا اختلفوا قيل هذا، يعني هذا الشيء إن كان مطعوم من الأغذية أو من الملابس مثل ما يباع في المحلات يكون سعره هو هذا السعر، لكن المؤلف رحمه الله يرى أن هذا يكون مدعاة للنزاع والأخذ والرد، فينبغي التحقق من كون الثمن معلوما ولا يدخل في الجهالة. قال وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، لأن الثمن يعني واضح والمقدار واضح، باع قطيع من الغنم أو الصبرة كل قفيز، القفيز مكيال معين يقدره بعضهم بثمانية أرطال حجازية أو 16 رطل عراقي أو 8 أرطال على اختلاف منهم في تقديره، فقال هذه الصبرة، والصبرة ما جمع من الطعام، ما جمع من الطعام أو كومة كو منه وجمع بعضه على بعض ويتكون منها أقفزة كثيرة وأصواع، فيقول كل قفيز من هذه الصبرة من الطعام بكذا، أو كل شات من هذا القطيع بكذا، أو كذا كل ذراع من هذا القماش من هذه الثياب بكذا، فهذا واضح ما في إشكال، ويبيعه الثوب كاملا والقطيع كاملا والصبرة كاملة، فهذا يكون معلوم ولا جهالة فيه. قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح ولم يقل كل منهما بكذا عندي مرفوعا كل منهما. فهنا إذا قال باعه من الصبرة يقول هذا يختلف عن الذي قبله، لأن إذا قال من الصبرة كم مقدار ما تبيعه من الصبرة؟ من هذه تبعيضية، قد يكون نصفها، قد يكون ربعها، قد يكون ثلثها، فهذا مقدار مجهول، وبالتالي يكون الثمن مجهولا، فاعتبروا هذا لا يصح، لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن. وإن قال من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينار أو بمئة درهم إلا دينار، فقالوا استثناء الدينار من الدرهم لأنه استثناء من غير جنسه، الدرهم فضة جنس والدينار ذهب جنس آخر، فكونه يستثني شيئا جنسا من جنس يختلف عنه يؤدي إلى الجهالة. وهذه الصورة أيضا من أهل العلم من يجيزها، لأنه يقول من ناحية استثناء الدينار من الدرهم نحن نعرف صرف الدينار، الدينار إما 10 دراهم أو 12 درهم، فإذا قال بعتك بمئة درهم إلا دينار على مقتضى الصرف الذي يعرفونه عند بيعهم فلا يكون مؤدي للجهالة، كأنه قال بعتك إياه ب90 درهم على اعتبار أن الدينار 10 دراهم أو مثلا ب88 درهم. إينا. وعكسه إذا قال بعتك إياه ب100 دينار إلا كذا درهما، إلا كذا درهم، أيضا يرى المؤلف أن هذا داخل في جهالة الثمن، داخل في جهالة الثمن. قال أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، يعني أشياء معلومة وأشياء مجهولة، مثلا قال هذا القطيع من الغنم وجمع معه شيء مثلا يعني سلعة أخرى، صبرة من الطعام، هذه الصبرة ما نجهل مقدارها وكميتها، فإذا كان يتعذر فهذا يؤدي إلى الجهالة في الثمن، لا نستطيع أن نوزع الثمن. قال بعتك القطيع من الغنم وعدده كذا كذا مع الطعام ب1000 دينار، إذا أردنا نقسم 1000 دينار ما بين قطيع الغنم وصبرة الطعام لا نستطيع، الغنم عندنا معلومة عددها لكن الطعام لا نعرف مقداره، فهذا يؤدي إلى جهالة الثمن فلا تصح. قوله يتعذر علمه، إيه نعم يتعذر علمه، لا نستطيع أن نفرز، إذا كنا نستطيع أن نفرز الثمن ونقسمه على المعلوم والمجهول بحيث أن المعلوم يعرف سعره فلا حرج، يعرف ثمنه فلا حرج. قال فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، إذا لم يتعذر فيصح بالمعلوم بقسطه، يعني باع شيئا معلوم وشيء مجهول، وهذا يكون في الأشياء المتجانسة المتقاربة، تكون متقاربة بحيث مثلا يكون الثمن نعرف أن نصفه يتجه إلى هذا الشيء المعلوم ونصفه في شأن المجهول، والمجهول لا يصح، المجهول لا يصح بيعه. ولذلك في حديث البراء بن عازب عند البخاري يقول اشتريت أنا وشريك لي نسيئة ويدا بيد، فقال عليه الصلاة والسلام أما ما كان يدا بيد فخذوه وأما ما كان نسيئة فردوه، فرد عليه الصلاة والسلام الشيء المجهول أو الذي نسيئة الذي لا يصح رده وأقر ما كان صحيحا وهو ما كان يدا بيد. قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، يعني إنسان بينه وبين آخر حيوان مشترك إما عبد وإما ناقة وإما حصان، يعني إنسان له حصان بينه وبين صاحبه، فقام هذا الإنسان من غير أن يستأذن صاحبه وباع الحصان ب1000 دينار فنصيبه من 500 دينار أو أجزاء مما يمكن أن يقسم الثمن عليه بالأجزاء، هذا يعني يخرج من الإشكال بأن يقسم الثمن على أجزاء السلعة فيعرف نصيبه ويأخذ نصيبه من الثمن. إيه نعم. قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه. نعم. وفي الخل بقسطه وفي الحر وفي العبد دون الحر. يعني هذه إذا من الصور التي يكون فيها شيء يجوز بيعه وشيء لا يجوز بيعه، أو يكون معلوم ومجهول، أو يكون مأذون فيه وغير مأذون فيه، وهذه تسمى مسائل تفريق الصفقة. تفريق الصفقة، تباع الأشياء صفقة واحدة بثمن واحد، فيحتاج إلى تفريق الصفقة من أجل معرفة الثمن. الثمن في المعلوم دون المجهول، في الثمن ثمن المأذون دون غير المأذون، ثمن المباح لتمييزه من غير المباح. فإذا باع عبده وعبد غيره، قال هذان العبدان بألف دينار، عبد غيره لا يجوز له أن يبيع، فهنا يعرف نصيب عبده من الثمن، قد يكون 500 النصف أو أقل أو أكثر، فيعطى ثمن عبده. أو غصب إنسان وادعى أنه عبد وليس بعبد وباعه مع العبد، فهنا ينظر في الثمن ويتصور أو يقدر العبد الحر كأنه عبد، الحر كأنه عبد. لو كان هذا الإنسان عبدا ما قيمته، فيقسم الثمن على اعتبار أن هذا الحر عبدا، ثم يعطى نصيبه من ثمن عبده، وأما الباقي فلا حق له فيه. وهكذا لو باع خمرا وخلا، معروف الخمر لا يجوز بيعها، فينظر في الثمن كم ثمن هذا الخل لو كان منفردا، الخمر لا قيمة لها، فيقدر ثمن الخل ويعطى سعره، أما الخمر فلا قيمة لها ويسقط ما جعل مقابلها. فهذا مما يسمى بتفريق الصفقة، بأن يقسم الثمن على ما يباح وعلى ما لا يباح، فيؤخذ الثمن في حق ما يباح ويسقط في شأن ما لا يباح. قال ولمشتر الخيار إن جهل الحال، يعني المشتري جهل الحال، ما يدري حقيقة الأمر أنه باع مثل عبده وعبد غيره، أو باع عبدا وحرا، أو باع خمرا وخله، وجمع له أشياء من هذا القبيل مما يجوز، فيقال له أنت في الخيار، إن شئت أن تسقط تفسخ البيع كله فلك ذلك، وإن شئت أن تقبل البيع فيما يجوز ويقسط عليك ثمنه فلك هذا. إذن بين أمرين، إذا جهل الحال بشرط أن يكون جهل الحال، فيخير، أراد أن يفسخ البيع كله من أصله يقول خلاص أنا أنسحب من الصفقة كلها، له ذلك، قال لا أنا أقبل لكن يسقط عنه الثمن الشيء الذي لا يدخل في الصفقة، كأن يبيع مال غيره بغير إذنه، ويبيع شيئا محرما ويخلطه مع شيء مباح. أحسن الله إليكم، ربما أحيانا يكون الجمع بين السلعتين يخفض السعر، بينما لو فرقتا لزاد السعر، فالعبد لو أنه لوحده لربما كان سعره 100,000 مثلا، وحين ضم لغيره نقص، فصار بدلا يكون 100 حسب 90، فهل يحسب هذا الثمن أو يقال بحسابه منفردا؟ على كل حال ينظر يعني لمصلحة من انخفاض، يعني الذي يبيع عادة إذا كان يريد هذا حيلة، يعني نفرضها في يعني شيء واقعي مثلا، يعني له حصان ولصاحبه حصان فباعهما معا، وعلى كلامك يعني قيمة هذا الحصان لوحده مثلا 10,000، بينما إذا بيع مع الآخر قد يكون قيمتهما 19,000، فيكون أقل بألف. هذا ليس من مصلحة البائع، من مصلحة المشتري. فلماذا البائع يلجأ إلى أن يبيع ملك غيره بغير إذنه؟ هذا لا يتصور. يعني الآن في مثل هذه الصورة كيف يحسب؟ يحسب ثمنه على أنه منفرد؟ ينظر إذا كان كل من الحصانين متماثلين، أهل النظر قالوا أبدا، يعني سعرهما كل منهما يستحق 10,000، فيعطى 10,000، و10,000 يعني إذا كان البيع مثلا 20,000، وإذا كان 19,000 يقسم 9,500، 9,500 هو نصيبه من هذا. قال فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد نيدائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. البيع إذا تم وحصل النداء للجمعة، هي الأذان الثاني الذي هو عند دخول الخطيب، دخول الإمام وجلوسه على المنبر، فإنه لا يجوز البيع ولا يصح في هذه الحالة، ويعتبر باطلا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عنه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن المؤلف من ناحية يعني قيده بالنداء الثاني، وثانيا قيده بمن تلزمه الجمعة، بمن تلزمه الجمعة. فالنداء الثاني هو المعهود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المراد بالآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. أما النداء الأول فلا يحرم به البيع، لأن هذا مما أحدثه عثمان رضي الله عنه لما رأى من المصلحة في هذا، فلا يتعلق به الحكم، ولا يمنع الناس من بيعهم وشرائهم إلا إذا صار النداء الثاني الذي يكون بعد دخول الإمام وجلوسه على المنبر، فهذا الذي يحرم فيه البيع ويحرم فيه الشراء. لكن قيده ممن تلزمه الجمعة، على اعتبار أن الآية ورد فيها ما يدل على هذا، وهو قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. والذي لا تلزمه الجمعة لا يؤمر بالسعي. فالمرأة إذا امرأة اشترت من امرأة فكل منهما لا تلزمها الجمعة. أما إذا كان أحدهما يعني رجل اشترى من امرأة من أولئك النساء التي يبيعن بعض السلع، فجاء رجل اشترى منها، فهذا الرجل إذا كان تلزمه الجمعة عاقلا مقيما فإنه لا يجوز شراء، وإن كان هذا في حق المرأة يعني يجوز، لأنها ليست مأمورة بالسعي للجمعة. فأما النكاح فإنه لا يتناوله هذا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر البيع، ذكر البيع، وهو تكثر تعم به البلوى ويتشاغل به الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فلا شك أن الانشغال بالبيع خاصة عند النداء الثاني شاغل لهم عن الصلاة وملهي، وقد يؤدي إلى فوات الصلاة أو إلى الاتيان إليها من غير طمأنينة وخشوع. فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، واعتبر الفقهاء أو من الفقهاء من اعتبر هذا البيع باطلا ومحرما لا يجوز. نقف هنا لأن الوقت. أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل بعلمكم.